الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الفتن. قال: باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال الإمام رحمه الله: حدثنا علي بن محمد. ماشي خلاص، هناخد هذا وبعدين. علي بن محمد الطنافسي ومن الثقات، مر علينا كثيرا. قال: حدثنا وكيع. كيع بن الجراح الثقة السبت الأمين، روى له الجماعة. عن إسرائيل. إسرائيل يروي عن جدي. إسرائيل فيه كلام، إسرائيل فيه كلام، ويروي عن جدي عن أبي إسحاق. إسحاق هنا إسحاق السبيعي أسطوانة العلم. نعم، لكنه كان يدلس وتدليسه وشر التدليس. مع أنه لا يدرس تدليس سوية، لكن هو تدليسه مشهور به. نعم. قال: عن عبيد الله بن جرير، وهو من الثقات. عن أبيه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أرضاه، صاحب الحديث، قال رضي الله عنه أرضاه، قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة والنصح لكل مسلم، فاشترى فرسا بلغ من 300 درهم إلى 800 درهم، حتى أسلم الرجل على يديه لما رآه من ذلك، قال: قد بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لي: والنصح لكل مسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما رجعت جابر بن عبد الله من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر، قال: ألا تحدثوني بأعاجيب ما رأيتم بأرض الحبشة؟ قال: فتية منهم: بلى يا رسول الله، بين نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء، فمرت بفتى منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها فانكسرت قلتها، فلما ارتفعت التفتت إليه فقالت: سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون، فسوف تعلم كيف أمري وأمرك عنده غدا. قال: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت، كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم. الله المستعان. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الجهاد كلمة حق، كلمة عدل عند سلطان جائر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجل عند الجمرة الأولى، فقال: يا رسول الله، أي الجهاد أفضل؟ فسكت عنه. فلما رأى الجمرة الثانية سأله فسكت عنه. فلما رمى جمرة العقبة وضع رجله في الغرز ليركب، فقال صلى الله عليه وسلم: أين السائل؟ قال: أنا يا رسول الله. قال: كلمة حق عند ذي سلطان جائر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أخرج مروان المنبر في يوم عيد، فبدأ بالخطبة قبل الصلاة، فقال رجل: يا مروان، خالفت السنة، أخرجت المنبر في هذا اليوم ولم يكن يخرج، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد: أما هذا فقد قضى ما عليه. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. جزاكم الله عنا خيرا. هنا أصلاً إتماماً لكتاب هذا باب المهم جداً، وهو أصل من أصول الدين كما قلنا، وبه رفعت هذه الأمة إلى يوم الدين. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. من الأحاديث التي في الباب قال: ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز منهم وأمنع، لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب. يعني فيها دلالة واضحة جداً على أن تفشي الفساد والمعاصي دون النصح ودون الأمر المعروف والنهي عن المنكر يشمل العقاب الجميع، وأن الله تعالى يعمهم جميعا عذاب ويبعثون على نياتهم. بل نقول بأن من فيهم كان ساكتا وانتشرت فيهم أو انتشر فيهم الفساد وعم وطم فالجميع على أعتاب العقاب، لقول الله الذي في علاه ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. وقد قال الله تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم، خاصة إذا عمت وطمت. وقلنا في الحديث الضعيف أن الملائكة أمرهم الله تعالى بقلب قرية فقالوا فلان كان عابدا لك، فقال الله تعالى به فابدأوا فإنه لم يتمعر وجهه غضبا لي، لذلك قال إلا عمهم الله بعقاب ولو كان فيهم من ليس منهم لابد أن يبعث على نيته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا على عائشة عندما قالت على الجيش الذي وصف لها في آخر الزمان ويخسف فيه، فقالت خرج منهم من ليس منهم، قال يبعثون على نيتهم وإنما الأعمال بالنيات. وأما الحديث الثاني حديث عظيم جدا فيه الأسفار أنهم لما سافروا سأله النبي صلى الله عليه وسلم ليخبروه عن خبر هؤلاء القوم وما رأوا من العجيب، وهذه فيها دلالة واضحة جدا على فضل السفر أيضا، بأن الإنسان لو سافر له يتدبر أن ينظر هذه سياحة الإسلام الذي يرى فيها ويتدبر عظيم ربوبية الله جل وعلا، وينظر في أخلاقيات الناس المختلفة، وأيضا ينظر في عبادات الناس وغير ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كانت وظيفته تعبيد الناس رب الناس، ولابد أن يعلم أخلاقيات الناس لينفي ما كان من الجاهلية وليربي الناس على الأخلاقيات الحسنة. فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عما حدث في أرض الحبشة، لا سيما أنها أرض قد تفشى فيها العدل دون الظلم، ولذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى هناك. وطبعا أصحابه عندما أسلم قال مات أخوكم، ثم كشف الله له بالغيب، كشف الله له جنازته وصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الغائب وليست على ما يفعل الناس في هذا اليوم، يصلون عليه في اليمين ويذهبون إلى اليسار يصلون صلاة الغائب عليه، وهذا ليس من الفقه بمكان. الغرض المقصود لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم فقد قصوا على النبي صلى الله عليه وسلم قصة العجوز هذه، وأعجب العجب في هذا في هذه العجوز أنها تعلم ما لا يعلمه المعتزلة ولا القدرية ولا الذين يحرفون يعني صفات الله جل وعلا، بأنه لما أدخل الشاب يده بين القلة وبين رقبتها وألقاها فكسرت، فقالت له أي غدر، طبعا تعلم يا غدر أو تعلم يا غدر يا لئيم يعني، وهذه مسبة له، تعلم يا غدر إذا وضع الله، قالت سوف تعلم يا غدر، وهذا أيضا تهديد لأنه حقها لن يضيع، والحق بأن المظلوم لا يضيع حقه بحال من الأحوال، لله ثلاثة دواوين كما قالت عائشة ودوان لا يتركه أبدا هو دوان المظالم. الله تعالى قال إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، فالظلم ظلمات. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى فعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، فقالت سوف تعلم يا غدر إذا وضع الله الكرسي، وهذا إثبات للكرسي، والكرسي كما قال ابن عباس موضع القدمين، فهو إثبات للكرسي وإثبات أيضا لأن الله تعالى يستوي على العرش. قال وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل، انظر في التوراة أو في الإنجيل فيها ما فيها مما قال الله جل وعلا ومن أختم على أفوائهم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون، قال بما كانوا يكسبون فسوف تعلم كيف أمري وأمرك، على أنه ظلمها وأن الله لا يضيع الظلم بحال من الأحوال، حتى أن سلم لما قال العلي بن أبي طالب ورد شتين ينتطحان، فقال تعلم فيما ينتطحان، قال لا أعلم، فقال فالله أعلم والله يفصل بينهما يوم القيامة، فإن الله سيقتص من الشاة القرناء للشاة الجلحاء، لا ظلم عند الله جل، حتى بعدما يقرر لأهل الجنة بأنهم في الجنة يقفون في القنطرة ما بين بعد الصراط ما قبل دخول الجنة ويعني تنتفي المظالم. قالت كيف أمري أمرك عند الله، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم صدقت، وهنا دلالة واضحة جدا، الحق تأخذه من ممن جاء به، قال صدقك وهو الكذوب، قالت إن الملوك إذا وكفرة إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذل، قال الله تعالى مقرا وكذلك يفعلون، إذا قال سلم صدقت، نعم صدقت وهي تعلم صفات الله جل في علا، ثم قال كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ ضعيف من شديدهم، وهذه فيها دلالة واضحة جدا بأن أنهم إن لم يحكموا سواسية بين الناس والحاق الصغير بالكبير والضعيف بالقوي في الأحكام فإن الله يعمهم بعقاب. لذلك لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه كما في الصحيح عندما قالت عائشة رضي الله عنها أهم قريشا أمر المرأة المخزومية، فلما جاء أسامة يشفع لها فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أتشفع في حد من حدود الله، والذي نفسي بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها، لذلك قال لا يؤخذ ضعيفهم من شديدهم، إن الله لا يقدس لا يعظم مثل هذه الأمة، إذن تهون على الله وإنهانت على الله يعني عمها الله جل في علاه بعقاب. وأما الحديث التي تليها وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الجهاد كلمة عدل أو كلمة حق عند سلطان جائر. هو هنا كلمة عدل وكلمة حق عند سلطان جائر يتمسكون بها على الأمر المعروف والنهي عن المنكر وعلى المنابر وعلى الخروج وعلى المظاهرات وكل ذلك. الحق بأنه فساد وإفساد، والحق أنه ضلال في الفكر أيضا. وإننا نقول بأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ انفرادا، ولا بد من معرفة الأحاديث الأخرى. حديث عبد الله بن غنم قال رضي الله عنه رضاه قال من أراد أن ينصح لأميره لولي أمره، من أراد أن ينصح لأميره فليأخذ بيده ولينصحه سرا. هذا نص في الباب، وهذا حديث حسنه كثير من العلماء. قال من أراد أن ينصح لأميره، لأنه إذا نصح له أمام العامة أفسد العامة عليه، وإذا أفسد العامة عليه ترى أنه لابد أن يتمسك بملكه. ماذا يحدث بعد ذلك؟ الفساد الشر المستطيل لا يعلم به إلا الله الذي فعله. رويدا لو خرجوا لو راجعوا إلى العلماء لما فعلوا ما فعلوا. فالخروج على الحكام لا يجوز، وأيضا المظاهرات التي تؤدي إلى الفساد بل بأسرها بأصلها لا تجوز، لأن هذا خلاف ما كان عليه السلف رضوان الله عليهم. وأنا دائما أكرر كلام أحمد، ومن عنده حجة فوق هذه الحجة فليأتي بها. لما اجتمع العلماء مناظرة، ليس العامة، العامة جاءوا والتف حول المكان الذي فيه أحمد، فجاء العلماء مناظرة لأحمد قالوا نخرج عليه. المأمون الآن استفحل شره، وقد أتى بفرية عظيمة وأتى بفتنة عظيمة، هي فتنة خلق القرآن، وأنت تقول بأنها كف. فقالوا نخرج عليه. قال لا. قالوا لما يا إمام؟ قال الفتنة، أخشى الفتنة. قالوا نحن في فتنة. شو انظرونا، يعني لو كانت المسألة مسألة مال أو طعام أو شراب، هذه ليست فتنة، هذا الصبر عليها وينتهي الأمر. لا، الرجل يقول نحن في فتنة، يقول بفتنة خلق القرآن. فقال أحمد، وهذا كلام من ذهب يكتب بماء العين، قال فتنة الدم أعظم. لذلك مروا جميعا بسلام، وارتقى بعد ذلك هذا الإمام وصار إمام أهل السنة والجماعة. فالحق في قوله كلمة حق عند سلطان جائر ليست على ما يفهمها الناس، لكنها في ضوء ما حدث من كلام عبد الله بن غنم أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصح لأميره فليأخذ بيديه ولينصحه سرا. لما؟ حتى لا يفسد. وهذا فعل النبلاء من العلماء، هذا فعل مالك، هذا فعل الشافعي، هذا فعل من المتأخرين، الإمام النووي بيبرس تتعلمون أنه نفاه، كان يكسب يأخذ الورقة ويكتب النصيحة له ويرسل إلي هذه النصائح سرا، وهذا فعل الأخيار من علمائنا. ممتاز. حديث أسامة بن زيد عندما قال ألا تكلم هذا الرجل على عثمان، قال وكلما كلمته أعلمتكم لا أكون أول من يفتح باب هذه الفتنة. هذا فعل الصحابة، هذا جماعة الصحابة. أما بقى ما أتى من كلام سلمان وقال لا لا لا لا لا يعني نقومنك بسيوفنا، هذا كلام بن سلمان وبن من عمر بن الخطاب، وكل منهم يعرف قدر الآخر. ائتونا برجل معروف القدر عند ولي الأمر مثل سلمان عند عمر، لن ترد ولا كرامة لأحد بمثل هذه كرامة سلمان. سلمان يعلم مكانته عند عمر الخطاب، لذلك ويعلم ورع عمر وديانة عمر، أنه لا يكون الشر المستطيل لأنما يقول له ذلك. فالصحابة لا يقاس عليهم غيرهم في مثل هذا الباب. ثم ختم الباب بحديث النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره. عندما جاء هنا قال عن أبي سعيد الخدري قال أخرج مروان وأمير المدينة في يوم عيد فبدأ بالخطبة قبل الصلاة. وهذا صراحة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن بني أمية من يعتلي على المنبر ويغير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من أول تغيير سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رجل يا مروان خالفت السنة فأخرجت المنبر في هذا اليوم. والحق بأنه ممكن أن نقول كان بجانبه، لأن أبي سعيد سمعه وكان بجانبه. قال ولم يكن يخرج وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. فقال أبو سعيد أما هذا فقد قضى ما عليه. لما قضى ما عليه؟ لأنه أدى ما عليه بالنصح لولي أمره، وهو لم يستجري غضبه، لكنه نصحه برفق وبرين وقال له بذلك، وبين له ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أبو بكر وعمر رضوان الله عليهم. لذلك قال فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليغيره بيده، فمن لم يستطع بلسانه فمن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقد بينت أنا الترتيب في هذا الباب في أول الباب، لكننا نقف عند قولي فمن لم يستطع فبقلبه. كيف الإنكار بالقلب؟ الكراهة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من تبع وإلا من رضي وتابع، قال من أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ. فالإنكار بالقلب بالكراهة، بأن يكره. والكراهة لها فعل، كيف؟ إن لم تزل المنكر فزل. قال الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يأخذوا في حديث غيره. وبهذا نكون انتهينا من الباب كلية بفضل من ربنا ونعمة. الفوائد المستنبطة: إذا عم الفساد عم العقاب، نعوذ بالله من الخذلان. كلمة الحق تؤخذ ممن جاء بها كائنا من كان، حتى لو من إبليس قال صدقك وهو كذوب. الاستواء في الحكم بين الضعيف والقوي وبين الكبير والصغير وبين المرأة وبين الرجل، وإلا لن يقدس الله أمة لا يؤخذ ضعيفهم من شديدهم. فهم الأحاديث على ضوء كل السنة. الاهتمام بالقلب، قالوا وذلك أضعف الإيمان. الحمد لله.